عذرك ما خانقك طيف البعيد، عذرك ما خلص شوفك عالدرب، ما مر كاسر خاطرك ساع البريد، يفوت من يمك ولا جنك محب، ما توازل حج بعينك واشتهيت ناس تفتهمك ولو بصفك غرب، اللي يشتري الظلمة بشر باعوه واي، الظلمة حرية المساجين القلب، عذرك عذرك من تسأل شغير نهيج، ما تدرش تحس داخلك من تنغلب، لمن يقودون قاعك للغريب وانت لسه بعينك تراب الحرب، من تبتعد وتشوف نفسك مو عزيز، تبتعد وتشوف نفسك مو عزيز، لا وراك سياح لا دمعة محب، لا تحس واحد وراك يظل وحيد، لا يغنوك بحزن لا تنكتب، كل شي يتغير بروحك من تروح، وعلى الرجع لديرتك ما تنغصب، هناك هناك تبدا الدنيا تبهت لون لون، هناك تبدا الناس تطفى وتنشطب، هناك متنك يعتذر من كل شماي كان فوقه ينقل للمو شلب، هناك تتعلم تموت بلايا صوت، لا وجع لا شي من عيونك يصب، الموت بس بول مواعيد ثقيل، بعدين تتعلم عليه مثل الذنب، بعدين من تكثر خساراتك تعيش تعيش قفم راية الوانها كلها كذب، ومثل مهرة يطيح راعيها بنزال، هيج من معترك حلمك تنسحب، هيج والحايط ونس للي يستحون، للي عطشوهم وهم فياي يحب، للتوازت عينهم يم الغرب، للسباع التنغلب.